وإليه فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على هو الذي